تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والرب الثاني ما هو الخير؟ يكون هذا الخير في بيان واضح انه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم. اللاتي في حضوركم هذا لبيان الواقع الاغلب. كذلك: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا دعاكم لما يحييكم. هل دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام بامته ينقسم الى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، او كله حياه. كله حياه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ولكن هذا لبيان الواقع. اذا عرفت ذلك فاعلم ان كل قيد مراد به بيان واقع، فانه كالتعليل للحكم. فمثلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم لانه خلقكم فخلق الله من قبل. ولا تدعوا من دون الله احدا لانه لا ينفعك ولا يضرك. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لانه لا يدعوكم الا بما يحييكم. فهذه فائده ايضا فيما اذا كان القيد يراد به بيان الواقع، ان هذا القيد يكون كالتعليل للحكم. يكون كالتعليل للحكم كانهم يقال هذا الحكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهنا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لانه لا ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم لك ان تدعو من ينفعك ولا يضرك، لان هذا امر ليس بموجود. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله يقول الرسول: إن فعلت. ما فعلت؟ دعوت من دون الله ما نفعك ولا ضرك. فإنك إذا، أي حال فعلك، من الظالمين. شوف الآية: إن فعلت فإنك. إن أظن الشرطية من الناس وجواب الشرط فإن الجملة، وقوله إذا هذا قيل، لأن إذا للضرب أو ضرب قيل في أي ماضي إلا حاضر ولا مستقبل. حاضر يعني فإنك حين تعبدون من الظالمين. ولكن قد تجد من ويقول عنك وقت او ظلم. والانسان قبل فعل المعصيه ليس بظالم، وبعد فعل المعصيه اذا تاب عنه يزول عنه وقت الظلم، لكنه حين فعل المعصيه يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقالوا ذلك بالتالي من عم متى حالة حالة. فإذا أتى فإنك أيضا من الظالمين. ما نقول هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولم يقل الله تعالى: إنك من المشركين. يعني عبر عن التعبير بقوله انك اذا من المشركين من المشركين الى قوله من الظالمين، لاجل ان يبين ان الشرك ظلم. أقوالكم. كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد يكون أمرا بينا من الآية. ولو قال فإنك إذا من المشركين، قال المعنى إن إلا أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين معناه من سجل على هذا الشرك بأنه ظلمي وأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر في مقام الشرك فهو شرك ويبين انه ظلم. كما قال الله تعالى وظن يرجف الله ان الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بما يصب بضر كالمرض والسكر ونحن ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نجد فيه واسمها كاشف، وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون الله معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا نسك الله بظهر إلا الله. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان لست بخير فلا راد لفضله. ان لست بخير، وهنا قال يرد وكن ضرر قال ينفع. فهل هذا من باب التكلم بعبارة كما يقولون ان من فصاحة الكلام ان ما يرد الالفاظ التي بمعنى واحد، او نقول ان هناك فرق، ان هناك فرقا معنويا؟ ما الفرق المعنوي؟ الضرر

وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده. نعتمد على الله في الدعاء في جلب المنافق ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الخير والمطر والحيل بسمى عفو الله فإنها لا تستطيع منه النار. ولهذا قال: وإن يبتغ قوم كالأعراب فمن فضله. ثم قال: يصيب فالأعراب بقوله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أو بإيه؟ بالخير الذي أراه أو بفضله. وهما متلازمان، فالضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخوف. يعود على الخوف لأنه هو متحدث عنه، وهو يعود على الفضل لأنه أفضل. فلا رب يصيب به أي بالخير بعد أن يريده يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. فقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا في أن كل فعل مقيد بالمشيئة فهو مقيد بالاستثناء أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، ولكنه لحكمة. كل ما في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم. من أثناء الحكيم فهو بالحكمة بالبالغة يجب من عباده وقول من عباده. العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟ العامة بما أظهر، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار أو الدنيا يكون للكفار والصحة. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معناه للمغفرة، والمغفرة هي كفر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه ذو الرحمة والرحمة تأخذ بالله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله: ولا تطع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر. فقد نهى الله نبيه أن يدعو من دون الله من سوى فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. حقيقة انني اتمنى لو ان المؤلف رسول الله اتى باول الايه: ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. صحيح، هم يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيره. هل هذه مثل مكره من القلب؟ أبدا. لو وضعونا إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حبتهم ولا حبتهم ولا رفعتهم أدنى مرض أدنى مرض ولا أغنتهم من أدنى مرض. فهذا هو لا تنبتهم. إذا كانت هذه الأسماء وقوضة من دون الله لا تنبتهم فما الذي يملكهم؟ الله عز وجل. وبهذا قال فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق. وأن سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفد ما عنده. ما عنده ينفد وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا فاطلبه من الله. أما هذه الأوثان فإنها لا تنفذ. لا تنفذ. ولكن الرزق عند الله عز وجل. ولهذا قال صاد الطاغوت عند الله الرزق. عند الله قد الحال. وأن عند الله حال من الرزق. نعم. لأنه قال تبصر الرزق حال قومه عند الله لا عند غيره. والحال موضوعها التأخير عن صاحبه. وهنا قدمت على صاحبه. وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر تقولونها عن اجتماع الا بس القبضه يقول الان عند الله محلها النصر على انها حال من الرب ونور الحال متاخر وعن صاحب الحال وهنا قدم تقدم على الحال وتحسين ما تقصد التأخير يفيد الحصر وأن يقول ادعوا الرزق عند الله لا عند غيره ادعوا الرزق عند الله لا عند غيره نعم طيب واعبدوا حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة وأن العبادة معقوبة من التعبيد وهو التجديد ومنه قولهم طريق معبر ما نعتبر طريق بل نظل للصالحين قد أزيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك أو تغللوه بالطاعة لأنكم إذا تغللتموه بالطاعة فهو من أسباب الرزق فهو من أسباب الرزق قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأمر بأن نطلب الرزق عنده ثم عاقبه بقوله واعبدوه إشارة إلى أن حقيقة العبادة من طلب الرزق لأن العابد ما دام مؤمن بأن يتق الله جل وعلا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال بإيش؟ بالرزق نعم يشكر له إليه نعم ترجعون واشكروا له إذا أراد الشكر إذا أراد الله الشكر فإنه يتعدى بالله قول كده هل تقرؤون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله ما في أسطر من هذه؟ ماذا أسطر الله؟ أذكروني واشكروني بعضكم إذا أعرابي أعرابي لأنها رجاء وهي من أمي. أنا لا أفقه ولكن أنا أعرف أنه ما يجب أن يكون اللبس لأن الرسول لا إننا أنفسنا من كون صوت الله تعبد بنفس الله والإشارة إلى الإخلاص واشكر نعمة الله بالله وشكر نعمة الله بالله وشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل فالنعم هنا لإبادة الإخلاص مبادة الإخلاص أن يكون شكر لله عز وجل على نعمته خالصا له لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لتبقى النعمة وهذا لا شك أنه هي لا بأس به لكن كونه يشكر لله ويأتي بقى النعمة هذا هو المطلوب على هو المطلوب أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أفضاها إليه وأعطاك إياه والشكر تشكروه بأنه طاعة المنزل طاعة المنزل هذا الشكر وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع يكون بالقلب واللسان والجوارح أما القلب فأن يعتبر الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله ويرى لله فضلا عليه بها وما بك من نعمة إلا من الله وأهم شيء ما أنعم الله عليك من نعمة الإسلام فإنها أعظم نعمة ومنون عليك أن أسلموا طلبات مني علي إسلامكم بل الله هو من عليك أن هداكم الإيمان أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله لا على وجه الفقر والخيلة والترف على عباد الله تحدث من أنزل عليك الغنى مو بأجل الفقر الخاطر والفقير أو لأجل أن تعلو على بني جوف إسلام مش لازمه لأجل الثناء على الله بها نعم وأعطاني الله تعالى وأعطاني الكرة وأعطاني الكرة انظر قصة الأعمى ووقت الثالث من أحمد الثلاثة من بني إسرائيل لما ذكر الملك بنعمة الله قال له نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه وسلم وكنت فقيرا فأعطاني الله الناس هذا من باب التحدث بنعمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه استيادة المطلقة فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على الثناء عليه بها والإكرام وعدم الدخول أما الثالث ما الثالث معه الجوارح وأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة فمثلا نعمة العلم شكر الله عليها شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس أن تعمل به وتعلمه الناس شكرك الله على الناس أن تقطفه في طاعة الله وتنفع الناس منه ونعم الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم شكر الله من على القوة والشجاعة إيش أن تجاهد في سبيل الله. فلكل نعمة شكر وخصها. ومن معنى الأقص والجماعة رفعات تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك بالطعام مثلا أن تستمره فيما أنعم الله به عليك من أجله في تهوة البدن. أما أنت أن تستبدل مثلا من بفضل من العجين كثر واصبح ها؟ لا يعني ما خلقت هذا الشيء. نعم طبيعي ان الانسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبه لانا الجواب. ويقول الصوره اليه ترجعون اليه يرون شيء متعلق به ترجعون وتقديمه وبيه على حفظه. يعني ان رجوعنا الى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا اياه من الامر بالعباده والامر بالشكر وطلب الرزق من الثاني من هذه الايه قوله والذي يعطينا من الصابرين من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث من أن ينجيه من هذا الفقر من أن يستغيث بالله عز وجل والذي يمكن الشكر. لكن هذا هنا إشكال مع قوله تعالى فارزقوه منه فارزقوه منه ولا يقول هنا قوله تعالى ربه عند الله عز وجل. هي طلب الخوف وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهو من أقسام التوحيد والعبادة. والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه الاستغاثة به وهذه جائزة. والثانية فيما لا يقدر عليه الاستغاثة به فهذه غير جائزة وبناه من الشرك وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا الشرك. وتقدم الكلام على بعض الآيات التي شرحها المؤلف وهو قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القول ما لا ينفعك ولا يضرك مبان الله وأنه ليس له مقصود وهو كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن الفائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي نسميها بعض صفة كاشفة أن الفائدة من ذلك هو أنها تحب تعريف بالحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوقف بالظلم إذا فعل ذلك فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم وقوع المعلق عليه وهو قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غير مستحيل. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته. قلت إنسان والرحمن ولد فأنا هو العابدين وكل هذا أمر لا يمكن. وبينا فيما سبق وقال المعلم في هذه الآية بقوله أن من فك ضرر فلا تغفر له إلا وأنه إذا كان ذلك الضبع إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إذا وفق إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم لطفا تبصروا عند الله عزيز. وأنها تدل على أنه إذا كانوا وأن يكون لنا لب فسوف نستعيذ به. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدا وأضل خبر مبتدا. ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أو لا أحد أضل وأضل في الضلال لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح هذا الضلال أن يتيه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل من يدعو من علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أضلع من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد به الاستفهام أضلع من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام وهم من نفي إلى تحدي وأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل يعني يتحدى وأن دور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. أقول لكم الاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن بأوصي التحدي وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو أبلغ لأن رابط نفسه لأن هذا نفي مجرد ورافق نفي مشرب أو متضمن التحب يعني إن كان الصادق ورد من أضل ممن يدعو متعلق بأضل من يدعو من دون الله من لا يقصد له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة يشمل الأمرين الجدالين وهو يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواه وقوله من لا يستجيب له من يشعر به من بمعنى الذي لكن محل من الاعراب مفعول يدعو مفعول يدعو من لا يستجيب له الى يوم القيامه يعني الى يوم القيامه لا يستجيب لو وقع كل عمر الدنيا يدعو هذا مستجاب له. قال الله تعالى وعد موسى ان تدعوه الله مع دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ثم عنه الخبر هذا ولا ينبئك مثل قبيل ولا ينبئك مثل قبيل يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الان من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. قوله إن يدعون بالله من أتى بمن وهو للعاقل مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات نعم وهو عاقل أو إله ليس عاقلا لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلتهم حقوق بالمصطفى ما ودعوه، لأنه أبلغ في وقامة الحجة عليهم، وبلو فيه ما لو استجيب له، وقالوا نعم لنا عذر مما استجيبون لأنهم فدعوا خلقه، لكن بقي من أرضي الحجة عليهم. والحكمة من العدول عن التعبير بما من التعبير بمن وقامت الحجة عليهم بأنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أعطتنا فقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما نعقل. لكن بدأت من وهم الذين نزلوا هذه الأقلام منزلة العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبهم من يعتبرون مكوانا وهم عن دعائهم غافلون، هم عن دعائهم غافلون. الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد إلا بمعنى، من لا يستجيب واحد وهم جمع، ومرجع الضمير هي يستجيب، ومرجع الضمير فيهم هي من، أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ حيث أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى، لأن من يعود على الأصنام وهي جمعة، وهي جمعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مراعاة لفظه ويجوز مراعاة معناه، قلنا ما مرت وقلنا أن قد يراعى لفظه ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله والأعمال الصالحة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شجراء باع الله ثم المعنى ثم الله. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ همنا وهم عن دعاء العابدين غافلون، او معنى وهم عن دعائهم غافلون. تعملوا فيه من لا يستجيب له الى المسلم وهم عن دعائه غافلين، هل المعنى عن دعاء الغافلين اياه؟ ويكون على هذا من باب اضافه المصدر الى المفعول، من باب اضافه المصدر الى المفعول، يعني عن دعاء العابدين اياه وهم أي الأصنام، عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، وكل من ذلك يضاف المصدر إلى مفعول. أو عن أي معنى وهم عن دعاء العابدين لهم، أن يكون مفعول دعاء محذوف، ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله، مضافا إلى فاعله. نعم، كل المعنى هو جاء اسلام عليه ودوء ضرورها، لكن ايهما ادلى ان يقول ان دعائهم يعني ثوابهم في الغافلين؟ هذا بالحقيقه ادلى، يعني عن دعاء العابدين اياهم ابلغ من عن دعاء العابدين على كل الإطلاق، يعني عن دعائهم عن دعائهم من لم يقدر المدعو محبوب، إذا يكون عن دعائهم أي عن دعاء عبدنا إياه ودعاء الكمير هنا يعود على المدعو، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء له إياه، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تزيد شيئا، هم عن دعائهم غافلون، هذا في الدين غافلون، ما يمكن ان يستجيبوا لهم، وان كانوا من الكفار المغلوب فيه فهم والعياذ بالله غافلون تعالى، والا فهم غافلون في نعيم. اذا حشر الناس قال الله تعالى واذا حشر الناس متى كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء، هذا أيضا على ما يعود القميص، كان العابدون من معبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء. هذا أكثر يا أجل يقول سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن نتبعهم وآباءهم حتى نصبوك وكانوا قوما بورا. الشاهد من هذه الآية قوله ما يستجيب له إلى يوم القيامة، إذا كان ما يسوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة فكيف أنك بك أن تستعيذ به دون الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. والذي يأتي إلى البدل في نفسه ويقول يا سيد البدل يا سيد السفوحي أعطني المدد المدد وما أحسن ذلك، هل يغني ذلك عن شيئا؟ أبدا لا ينعم شيئا، فلا يزيده إلا أكثر من أعوذ الله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر وقول مطلوبه عند هذا الشيء لا في هذا الشيء، هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة، يقول حصل عنده لا به، لماذا؟ لأن نعلم علم الوحيد من دعاء هؤلاء ما خلص القرآن يقول ما الله يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجيلاني يقول يا ابن عربي، وفي جميع معنى الشديد أعصاب الإسلامية من هذا النوع، حضور أولياء يدعون أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكسب الضر وأنها تجلب النفس، نعم، ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع، لو بقوا إلى مكانها أجل، حتى إن الحسين بن علي طالب بقدرة قائد كان ثلاثة رجال تجر الأراف يقول عندك، تجر السوريين يقولون عندنا، تأكل المسلمين يقولون عندنا، فسبحان من جزء الواحد، فهذا من الصفح الواحد، صفح في العقول وصفح في الدين. العامة قد جاي لأمين في الواقع، لكن الذي يبان من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء ايضا من والصفر والكفر والقليل يعني ما يحتاج الى دراسه. رجل هان ميت يكفر هو بنفسه يحتاج الى ان يدعى له رسول الله عليه وسلم ياتي الى المقبره لا في المدينه يدعو له ولا يدعو منه يدعو له كيف المسكين تجي تطلب منه المدد؟ كيف المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفره الله؟ ما يمكن يكون شيئا. فالمهم هذه الايه وامثالها تدل على فصاحه هؤلاء وانهم لو اتجهوا الى الله عز وجل لوجدوا المسلمين. قال وقوله ان يجيب المضطر اذا دعاه يركب السوء ويجعلكم خلفاء الارض اولاه مع الله. ام هنا منقطعه كل منقطعه اللي بيجيب افاطاته في الفرق ام متصل او لم ينقطع منقطعه موقف بين المنقطع والمنقطع المتصلة بمعنى المتصلة بمعنى أو والمنقطعة بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعاد والمنقطعة لا تأثير في المعاد بل فات فيها ذكر المعاد. تقول أعندك زوج أم عمر متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة هذه متصلة أم قمر من غير شيء أم من خالقين هذه أيضا متصلة. أم خلق السماوات والأرض هذه منقطعة يعني ما بعد ما قبلها. أم خلق السماوات والأرض يعني بل خلق السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما تكون لها معادل وتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعا المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى استجيب؟ الحاسد فاسقط ابن ربه فقلت ما به من ضر والبحر ترب الرياح وسال الأمواج فيدعون الله عز وجل واسقط ما به منها واكتب ما به في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأوا العين طبعا ما فيها يعني أي شيء. وما الذي يجب أن يشعر أبوه أمه قريب لا ما يجي ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا أجده لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يستفزه وقد يوجد لكن إذا دعا الآن يتجع إلى الله عز وجل وأظهر افتقاره إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم وقوله ويكشف السوء يكشف بمعنى يزيه والسوء ما يقول المرء ما يقول المرء وهو دون الضرورة وهو دون الضرورة لأن الإنسان قد يساء بما لا وتضرروا. نعم، لكن كل ضرورة فهي حقوق وصورة. هل هذه معطوفة؟ يعني هنا طوله الله، لكن هل متعلقة بما قبل المعنى وأنه إذا أجابه حقوق سوءة أو هي مستقلة يجيب من الطبع ودعاء ثم أمر آخر يكسب السوء؟ أو ما نقول نعم لأنها تسمى فالسوء المضطر صعب وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكسب السوء المضطر، ومعلوم أنه كل ما كان المعنى عام كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا ما تؤيد أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ورثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يدين المضطر ويرفض السوء ويجعلنا خلفاء الأرض. من ولهذا قال فإله مع الله. وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار، وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر غافلا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله. يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع؟ يكفي سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو إلى الله ويستجيب. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قالوا صاحب الطعام أعطني من الطعام انقذني. يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب ان تعتقد من هذا السبب لا مستقل. والله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن ان يحدث التوحيد من الناس، اليس كذلك؟ ممكن. ويمكن ان يراه هذا يسخره لك ويعطيك. فانت عندما تسأل ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة، إذا كان يستطيع مثل الله كل رب اسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد من هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب، وإن لو شاء الله لأكلت ولا تجد. ويذكر لنا ان حكومه مرت على البلاد يسميها العوام سنه الرحم وجفن، جاء الجوف من الرحم سنه الجوع، ياكلون ولا يشبعون، ياكلون ولا يشبعون. يحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول انه وصل من طرف البلد ليشتري لهم ثمرا، ليشتري لهم ثمرا، فدخل وذهب الى شخص من الناس واخرج عنه الفلوس ويزيد من صاحب العمله القروض الى صاحب الانسان، قال له احط العمله ثمرا. فذهب وجاء الى صاحبه حمل قال قاعدين حمرا فأعطت حمرا فأنتم تعرفون الجنبي جبيه بس مو عزب الكبير أعطاه إياه وقال بلعب الجماعة يمكن تعرفني عارف محفر فرغم المحفر محفر الحيث فأخذه لكن من قبل قدم للتمر قدم قهوة تمر يقول وزيدين ثلاث فأكل وزيدين ثلاث بدوخ ونفس الوزيدين ثلاثة فيه أكل وطلع والتمر على رأسه ياكل التمر ياكل لما وصل الجماعة للإسلام وللتمر مصر قلت له أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قال بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على صدق الصحيح مثلا أو على الصدق المتفق عليه بل هو إسناد خاص وعليه فيجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون أتصمت فيه شروط القبول إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا الإسناد يجب أن ينظر فيه فليس من الإسناد المتفق عليه الناس وهو إسناد خاص بهذا الموصول إليه وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابه وذكر في الشرح أنه عبادة بن بسام رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يخدم المؤمنين من المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه بدر لما انتصر المسلمون في غزوه بدر وراوا ان للمسلمين فوكه طرد النساء لانه كان الاول الكفر جميعا الكفر ولا يبالي ولكن لما قال المسلمون خافوا وقالوا والعياذ بالله يرجعون الاسلام ويسكنون الكفر وقوم المنافقون من هذا المنافق من ولم يسمى فيحتمل ان يكون عبد الله بن ابي لانه مشهور في ايذاء المؤمنين ويحتمل ان يكون غيره واعلم ان هدية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب او بالقتل لانهم لا يتظاهرون بذلك فانهم يتظاهرون باي شيء بالاسلام ومحبه المسلمين لكن الايذاء بالقول والتعريض وما اشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصه الاسلام فهم يؤذون المسلمين بالتعريض والتحريف دينهم وما اشبه ذلك فقال بعضهم كونوا به بعض من باب الطهارة. قوموا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزبده أو بغازيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من أذيته، فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أن حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، فيكون في الحديث إيجازا، يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف مثل كلمات دل عليها الصيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، ظاهر الجملة أن نفي مطلقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا، ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الرأي الأول يكون في الاستغاثة به من باب التأدب في اللفظ، لأن نفي الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا؟ جائز. وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التعدد في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به هنا بما يقدر عليه. أما إذا قلنا إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يقوم على الحقوق أو على نفي المعنى، أو لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين معاملة من؟ المسلمين. ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين، لا يمكنه أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتكسرون. وفي معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية المعينة وقسم هذا الشخص أو نحو ذلك هذا أمر لا يمكن، ولكن المعنى الأول أظهر في اللفظ. أولا لعموم النفس لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيرها. وثانيا قوله وإنما يستغاث بالله، وأيضا ظاهر أن المراد العموم، وعليه توكل من باب التأبد في الأذكار، على أنه أيضا لا يستغاث بالنسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم لا يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله، ولا حينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من عليه هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرك من الاستغاثة، وعليه ويكون هذا من باب التأدب في الألفاظ، باب التأدب في الألفاظ، وأن الرسول علمه أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل وكل الأمور. وإما أن يكون لا استغاثة به هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل المواطنين معاملة المسلمين، فلا يستطيع أن يخلص المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه. ولكن الذي يلجأ إليه بهذا الأمر القتل من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه لبيان انه لا يفترى في غير الله فيما لا يقدر عليه الاستغاثة به، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، قوله تعالى عن موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه توكله موسى. استكمل عليه لأن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما يقدر عليه ما معنى في التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مشاكل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الفرق. عندكم المتائبون أو الترجمة؟ وفي الترجمة كين ترجمة هذه ترجمة في الألباب قوله يستعين و الاستغاثة نوع من الدعاء، وادعو أعم فهو من باب عطف العام على الخاص، وهو سائر اللغة العربية عندنا. مثل لا على عطف الخاص على العام، يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فإن العبادة أعم من الركوع والسجود، والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا من باب عطف العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام أهل القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، تذكير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟ لكل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه أبو قبلة دعوات أبو قبلة: وإن كنت في كف مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من المنكرين. ولا تكونن من يطلب رواية الله فتكون من الخاسرين. لم يهم هذه الآية. فخطابه إذن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا منهى عنه، وأن وغرض التنهيد بمن فعل ذلك، يعني فأنه يقول: لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال. ويكون غرض من ذلك هو التنهيد بمن سلك هذه الطريق. ولقد منهم لما يفعك ورغبك فإن فعلت فإن صعوبة من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا. طيب وتقدم الكلام على قوله تعالى قد أخبرك أن هذا هو الشرك الأكبر. من يحفظ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مراقب إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لظلم عظيم. وقال إن الظالمين المراد بهم قال رب القبالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصل الناس لو وسألوا رضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين يا أخي؟ من جنون الآوة والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصل الناس فهو بصعرته رضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردتم بدوان النصر إنسان مسلم بدعاء صاحب القبر أو الولد أو ما كذلك ارضاء له فإنك تكون مسلم لأنه لا تجوز المخالفة إلا عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن امتص الله بدرهم فلا كاشف له إلا وجرس بخور فلا راد بفضله يصيب به من وفاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا ما رب العالمين في الاعلام او قول قد كرم الله صلاه الولاد او ان صلاه غبن صلاه الولاد الله تذكرها مناسب لذلك. فاذا كان ناسب يقول راي الله هنا اشق من ان يستعبد الله عز وجل يعني اولاد يذكر الله. فاذا كان ناسب يقول راي الله وجب ان تكون استعاقه بالله عز وجل. الخامسه كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. ثالثا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من ناحيه وينفق الله بحب فلا كاشف له الا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالاول الايه التي في نفس السوره. السابعة تفسير الآية السابقة. قل فارضعوا عند الله العلم. وأنا عندي أحسنه أن يصافيه وقوله ومن أضل. لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يقول على المراد بالتفسير السابقة فارضعوا عند الله العلم. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انتفاع طلب الرزق عند الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا ان قوله عند الله اقبال من الرزق. بعد هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة التاسعة لا قبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. حكى عند الله أخلاق مجنحة بفضل منه. هل تبقى ما يقول إلى هذا؟ ممكن أن يوصل من قوله وعبدوه واذكروا له قلوه الرجال. فإن العبادة سبب والصفر سبب لدخول الجنة، لا سيما وإنما أشار إلى ذلك بقوله وإليه الرجال. الساقعة فطور الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو فهو يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أن هذا القول سواء بالوحي فلا نقوم له ولا نقوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غير الله. واضح الآن ومن أضل، وأن هذا الكتاب بمعنى الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي باوته عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ هم يدعون لا، وهم هي الداعي أو الدعوه عن دعاء الداعي عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه، اللي هو جمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ من المدعوين بغير. وهذا المدعو غافل، والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبعض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبعض المدعو للداعي وعداوته له. هو قرن قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. نعم الثالث عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وكانوا لعبادتهم، وسمى الله الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، ودعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع. ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نستفيد بها؟ أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها، تبرأ منها وأنكرها. فالكفر بالشيء معناه رده وإنكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بهم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عبيا. الرابع أنه يذكر لعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء، بل إنه مزد به كل عداوة من المدعو وكفرا به وتبرئا منه. السادسة عشرة تذكير الآية الخامسة وهو قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه والمضطر بالشدة. فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه يصمم أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من يوقنه هو يذكر الله له أسبابا من كل هدوء. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقومه هذه شدة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر غابوا وإنما الظروف صاروا طريقة لفرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي فأنقذه الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عجيب يعرفون ما يجيب المضطر إلا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويرفعون له ويكتبون له والعياذ بالله. وإلى الآن موجود في الأمم من يكتب للأصنام النفوس التي نحبوها هم بأنفسهم يحبون أمامها خاسئين وتذمر دموعهم من البكا ويكتبون على الأرض تعظيما له. هذا كل ما هو إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركين يشركون بالله وإذا وقعوا في الشدة دعوا الله المشركين له فيه. وكان عليهم لو كان حسانهم حقا أن يتجهوا إلى الأخير إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين. إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياء إذا كان الأمر بسيط دعوا الله يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في شدة لا أعلم منه وإذا كان منهم شيئا ثماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكتبون فيه حلفوا وعلي بن أبي طالب وغيره من أوليائه. وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكتبون به حلفوا بالله. نعم طيب هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تعبدوها من أشعار الله من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الكبائر لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل ولا ينطقون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. يعلم هذا الناس يعرفه وقد أخبر إليك بأسماء ناس معينين. لماذا لا يستطيع أن يحكم ممكن أن تقرأ، ممكن نقول إن ما أنفسها الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قال لا يحدث الناس أن محمد يقتل أخاه، أخذت أن يكون هو تنفيذ في أن يكون في ذلك تنفيذ عن الإسلام، وأنه أخذت الناس أن محمد يقتل أخاه ما دخل الناس في الإسلام. فإذا كانت هذه المسألة تجوز في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة معاملة ثم إن من الحدود عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظنون وتفكرون به، ولكن من أظهر النفاق وعلمنا وظهره يبين هذا ما يمكن أن يعامله معاملة المسلم. ما أظهرت الرسول لأن لما رأوا عبيته حكم عليه النفاق من على ناس أريد أن يعطونني من هذا السوء المعظم والاستغاثة واعتصام به في شيء معظم والاستعانة طلب العون وإن لم يكن من كان في شدة بل حق في الأمور الثانوية التي لست بغرورة إلى زوالها أو لست بغرورة إلى سبيلها تستعين به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكون غضب في باسته تحمله عليها او تضع له عليها من ساعه الصلاه ليس بين الله وبين عباده وقال كن تجد الدعاء ولكن في مساله الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطه وهم أما في نفس الدعاء ما يمكن أن يكون ضمن وضع الأخلاق، ولهذا ما يجوز أن أقول مثلا فبصوت أو كلا الآن كن واقفا ضمن وضع ربه من كل وقت. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو من تلجع عبادة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يرضى الله عنه، كما قال عمر بن الأحمد العباس بن عبد المطلب قم فضل الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة يعطون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله لنا. نعم آخر منا أو قلنا عليه البارح وقلنا إن العلامة معناها أن من تصدق بهذه الأخلاق فقد تصدق بأخلاق المنافق خالصا، كما ان من تخلق بالحطب فيه من اخلاق الوحيد، فهذا معناه ان هذه خالص المنافق وليست هي النفاق. علامه الشيء ليست هي الشيء، لكن معناه ان هذا اعتصام لما يمارسه من منافق مسلم، واذا اجتمعت الاربع صار الانسان منافقا لجميع اخلاق المسلمين. لا، رأي الله إذا